سورة الرعد. وسارب أي ذاهب أو ظاهر، محال القوات قال الماهر. ورابيا أي زائدا عاليا، جفاءً أي مقذوفا أو مرميا. طوبى هي الجنة أو شجرة، قارعة داهية نازلة. سورة إبراهيم. أيام أي وقائع أو النعم، صديد أي ما سال من قيح ودم. والمصرخ المغيث واجتث قلع، من أصله عن ابن عباس سمع. ومهطعين مسرعين مقنع، رؤوسهم هو بمعنى رافع. هواء أي من كل خير خاوية، الأصفاد الأغلال القيود فاعية. ثم السرابيل بمعنى اللباس، أو قموص وقاطران أي نحاس. سورة الحجر. لو ما بلولا وآلة فسار، موزون المعلوم والمقدار. صلصال طين يابس أو منتن، حماء طين أسود وآسن. مثاني فاتحات في الأظهار، أعظنا أعضاء وفصدع فجهار. سورة النحل. ثم المواخر أي الجوار قيل، وأن تميد تتحرك تميل. جرى ما بد وعلى تخوف، تنقص داخر صاغر عرف. وواصبا أي دائما وتجأر، أي بالدعاء لربنا تضرعون.